السور، الأسوار، المطعم، المطاعم، عمود الإنارة، أعمدة الإنارة، الساحة الدائرية، الطريق، الطرق، الشارع، الشوارع، الشارع التجاري، شارع للمشاة، شارع رئيسي، زقاق، أزقة، أو شارع صغير.